الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا للشذرة الذهبية في علم العربية، ونحن في ليلة 12 من محرم لعام 31400 ليلة الثلاثاء الموافق 29 من الشهر 12 لعام 2009. عرفنا أن المرفوعات 9: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره، الخامس اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها. كان فعل وله أخوات، سميت أخوات كان لأنها تعمل عمل كان من حيث الإعراب تأثيرها، تعمل عمل كان فسميت أخوات كان. ما هي أخوات كان؟ كان هي الأم، الأخت الكبيرة، خواتها أمس، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما دام، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح. هذه سميت أخوات كان لماذا؟ لأن تعمل عمل كان. وماذا تعمل عمل كان؟ وماذا تعمل كان؟ كان تدخل على الجمل الإسمية. ما هي الجمل الإسمية؟ المتكون من مبتدأ وخبر. فأصل المبتدأ والخبر من المرفوعات، المبتدأ مرفوع وخبره مرفوع، صح؟ المبتدأ والخبر هو الثالث والرابع من المرفوعات. ما هي المرفوعات الأربعة الأولى؟ فاعل ونائبه والمبتدأ وخبره. إذن كان تدخل على الجمل الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر. فإذا دخلت كان على الجمل الإسمية ترفع المبتدأ، وفي الحقيقة إما أن كان رفعت المبتدأ أو بقي المبتدأ مرفوع على ما كان عليه. انتبهتم؟ يعني أنها كان لا تغير في المبتدأ شيئا، هو أصلا كان مرفوعا، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، فإذا دخلت كان يبقى المبتدأ مرفوعا، لكنها تنصب الخبر. وسيأتينا في المنصوبات، المنصوبات سيأتينا منها خبر كان وأخواته، فخبر كان وأخواته من المنصوبات. على كل حال، إذا كانت كان هي التي ترفع المبتدأ فنسميه المرفوع الخامس، أو أنها كانت لم تؤثر في المبتدأ فيبقى المبتدأ اللي هو نفس المرفوع الثالث. ما هي المرفوعات الأربعة اللي أخذناها؟ فاعل ونائبه والمبتدأ وخبره. لكن على هذا التقسيم المرفوعات 9 عشان ما ينقص منها شيء، فنعتبر كان قد رفعت المبتدأ. كان لها أخوات، لماذا سميت أخوات كان؟ لأن تعمل عمل كان. وماذا تعمل كان وأخواتها؟ تدخل، شوف، تدخل على الجمل الأسمية فترفع المبتدأ فيسمى اسمها، وتنصب الخبر فيسمى خبره. اكتب الكلمتين الآن. كان لها أخوات، اكتب كان لها أخوات، سميت أخوات كان لأنها تعمل عمل كان. وكان تدخل على الجمل الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان، وتنصب الخبر ويسمى خبر كان. ضرب مثالا المؤلف فقال: نحو كان زيد قائما، كان زيد قائما. قبل أن تدخل كان على جملة على هذه الجملة كيف كانت؟ زيد قائم مبتدأ وخبر، زيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخر، قائم خبر لزيد مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخر. فدخلت كان فتحولت هذه الجملة زيد قائم من مبتدأ وخبر إلى كان زيد قائما. إعرابها حينئذ كان فعل ماضي، كان مبني على الفتح مثل قام. يسمى هذا الفعل هو مع أخوات كان أفعال ناسخة، تسمى إيش؟ أفعال ناسخة. ليش أفعال ناسخة؟ لأنها غيرت الإعراب، نسخته، بعد ما كان مبتدأ وخبر صار اسم كان وخبر كان، واضح؟ فإعراب كان هكذا، كان فعل، اكتب كان فعل ماضي مبني على فعل فعل ناسخ ماضي، كان فعل ناسخ ماضي مبني على الفتح. طيب زيد ايش اعراب؟ من يقول اعرابه؟ يلا ابو يوسف. زيد ايه خبر كان، خبر كان زيد منصوب، زيد اسم كان، زيد اسم كان. طيب مرفوع بكان، ايه مرفوع بها، قلت لي اسم كان مرفوع بها وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. طيب قائما طبعا خبر كان منصوب بها وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. طيب هذا كان زيد قائما. لو اخذنا جمله اخرى غيرنا وبدلنا لكن المحتوى واحد، فبدل ان نقول كان زيد قائما فلنقول أصبح بدل نقول زيد نقول الزيداني، بدل نقول قائما نقول قائمين. اعربها الآن، هذه بها أبو علي، اعرب كان الزيداني قائمين. أصبح يلا أصبح فعل ناسخ ماضي، أصبح أصبح على الفتح. طيب الزيداني فعل اسم أصبح مرفوع بها، بالألف. لا مرفوع بها وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. صح عرب بس ينتع ود الزي، ينتع ود الزي، ينتع أبي واحد لا أما التنتيع ما يصلح. يلا أنت نفسك الحين عقب ما عدلنا البطارية قل مرة ثانية أصبح الزيداني. أصبح فعل ناسخ ماضي، فعل ناسخ ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. الزيدان اسم أصبح، اسم أصبح صح، مرفوع بها، مرفوع بها علامة رفعه الألف لأنه مثنى نيابة عن الفتح على الضمة لأنه مثنى. قائمين خبر أصبح، أصبح منصوب بها، منصوب بها وعلامة نصبه الياء، الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، لأنه مثنى. هذا إعراب إيش؟ أصبح الزيداني قائمين. طيب أضحى نفس كان، لكن من يعرب؟ أضحى الزيدون قائمين. ها يلا يا يحيى. أضحى فعل ناسف ماضي مبني على السكون. على السكون على السكون أضحى. طيب ايه الزيدون ايه عيال خفجي تعاونون اشوف نزل راسه وعلم يقول يلا اسم أضحى مرفوع بها الواو الضمة لأنه صح لأنه جمع ذكر سالم. طيب قائمين خبر أضحى منصوب بها وعلامة نصبه الياء عن الفتحة لأنه لأنه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم مذكر سالم مذكر سالم ما حد يدري مذكر سالم ها يا سلام يا يحيى اللهم بارك ما شاء الله. طيب إذا قلنا ما زال فقلنا ما زال المسلمات طاهرات أعرب أبو حمود أو فلنقل ما زالت بالتاء ما زالت المسلمات ما زالت طيب مبني على السكون لاتصاله بالتاء التأنيث والتاء تاء التأنيث المسلمات اسم ما زال مرفوع بها وعلامة رفعه علامة رفعه الضمة ضم الظهر على آخره. طيب كمل طاهرات طاهرات طاهرات الخبر ما زال منصوب بها وعلامة نصبه الكسر كسر نيابة عن نيابة عن لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت بارك الله. طيب الآن نأخذ أفعال المقاربة أفعال المقاربة أيضا مثل الأفعال الناسخة مثل أفعال ناسخة من حيث أنها تدخل على الجمل الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها أفعال مقاربة تعمل مثل كان وأخواتها تدخل على الجمل الإسمية تدخل على الجمل الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره أفعال مقاربة سميت مقاربة لأنها إيش من معناها تقارب الشيء جعل طفق أخذ علق أنشأ انبرى هلهل كاد كرب أوشك عسى خلولق حرى هذه اسم أفعال المقاربة. طبعا في بعض الأفعال كما تشاهدون كل واحد يعيش يموت ما يستعملها وفي بعضها كثير ما كثيرة استعمال حتى أن هذه الأفعال ليست كلها مذكورة في القرآن فليس في كتاب الله خلولق ها ليس في كتاب الله هلهلة ليس في القرآن هلهلة ولا خلولق. طيب يقول تقول عسى زيد أن يخرج عسى زيد أن يخرج عسى هذا مفعال مقاربة وتفيد الترجي من حيث المعنى. فعسى هكذا إعرابه، عسى فعل ماضي مبني على السكون، زيد اسم عسى مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن أداة نصب، يخرج فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أن يخرج مفعل، هذا أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، عسى زيد أن يخرج هو، ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. والجملة جملة أن يخرج هو في محل نصب خبر عسى، والشاهد من هذه الجملة عسى زيد أن زيد اسم لفعل من أفعال المقاربة وهو المرفوع السادس، صح؟ مرفوعات عن كم عندنا؟ الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخواتها، اسم أفعال المقاربة. طيب، ها؟ لا داخل، ليش؟ ها، ومن ذلك يعني اعتبره معها نفسه. طيب، كاد، هاي مفعال مقاربة، كاد، لكن هذه كاد يا أخوان شأنها غريب، شأنها غريب. إذا نفيتها دلت على الإثبات، وإذا أثبتها دلت على النفي، ها؟ شفت شلون كاد؟ إذا نفيتها دلت على الإثبات، وإذا أثبتها دلت على النفي. إذا قلت كدت أن أمسك به، يعني مسكت ولا ما مسكت؟ كدت ما قلت ما كدت، قلت كدت أن أمسك به، يعني ما مسكت. شوف، لحقت به ما كدت لأن أمسكه، يعني بغى يفترض كلش، يعني مسكت ولا ما مسكت؟ مسكت. إذا قلت ما كدت يعني تم الأمر، إذا قلت كدت يعني ما تم الأمر. لحق به حتى كاد أن يفوته، يعني فات ولا ما فات؟ ما فات. كاد أن يفوت يعني ما فات، يعني على آخر لحظة أدركه، ها؟ إذا قال لحقت به، لحق به حتى كاد أن يقبض عليه، ها؟ يعني قبض ولا ما قبض؟ كاد أن يقبض يعني ما قبض. فكاد هذه أمره عجيب، إذا نفيتها دلت على الإثبات، وإذا أثبتها دلت على النفي. وتدخل على الجمل الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبره. إذن أفعال المقاربة، أفعال الناسخة، هي في العمل سواء. ماذا تفعل؟ تدخل على الجمل الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبره. طيب، يقول وكذلك فيما يدخل في هذه الأفعال، يقول اسم ما في لغة الحجازيين، العرب لهم لغات، الحجازيون يستعملون ما بمعنى ليس نافية، وتعمل عمل كان وأخواتها، تدخل على الجمل الإسمية فترفع مبتدأ يسمى اسمها، وتنصب خبر يسمى خبرها. مثال، قال ما زيد قائما، ما زيد قائما في المعنى مثل إيش؟ ليس زيد قائما. فما نافية حجازية، هكذا عربها، ما نافية حجازية. زيد اسم ما الحجازية مرفوع بها، وعلامة رفع الضم الظاهر آخرة. قائما خبر ما الحجازية منصوب به وعلامة نصبه الفتح الظاهر آخرة. السادس من وهو الأخير في درسنا اليوم في المرفوعات اسم لا. اسم قال واسم لا نحو لا رجل قائما. لما قلنا مساع ما تعمل عمل ليس، هذه لا أيضا تعمل عمل ليس. يقول أنها إذا عملت عمل ليس فإنها أيضا تدخل على الجملة الاسمية، ترفع المبتدأ يسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبرها. في لا أخرى اسمها لا النافية للجنس، ذيك تنصب اسمها مثل لا إله إلا الله، لا رجل في الدار، فهذه لا رجل نفت جنس الرجل، يعني ما في ولا رجل. لو قلت لا إله نفت جنس الإله، واضح؟ أما هذه لا تعمل عمل ليس، مثل ما الحجازية تدخل على الجمل الاسمية وترفع المبتدأ يسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبره. مثال قال نحو لا رجل قائما. لو كانت هذه لا نافية الجنس لقال إيش؟ لا رجلا، لكن هي لا بمعنى ليس، فيقول لا رجل قائما. فهنا يقول لا حرف نفي تعمل عمل ليس، رجل اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضم الظاهر آخرة، قائما خبر لا منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه هي المرفوعات إلى حد الآن، أخذنا 6 مرفوعات وبقي منها 3، لكن نمشي رويدا رويدا حتى نركز أكثر. الآن في أحد عنده سؤال؟ كاد أن يفوته، يعني حتى كاد أن يقبض، يعني ما قبض. طيب وين النفي؟ أنت جايب مثال يختلفون، مرة يقبض مرة يفوت. لا حطوا نفس ياك تستعمل يقبض في الجملتين يا يفوت في الجملتين، فراح تشوف الفرق. عدل أنت مرة خليته يفوت مرة ها؟ نقول لحق به حتى ما كاد أن يفوت. حتى ما كاد أن يفوته، حتى كاد أن يفوته، يعني إيش؟ فاته. بعدين حط أنت. لا قبض عليه. طيب ركز معي، اكتب الجملة الأولى. لاحق به وكاد أن يفوته. حط نقطة. المعنى ما فاته. طيب الثانية لحق به، شو الجملة الأولى قلنا؟ كاد أن يفوته. ها الجملة الثانية لحق به. طيب ما كاد اكتب ما كاد. الأولى كاد، الثانية ما كاد. لحق به وما كاد. إيه لا لحق به ما كاد. إيه ما كاد وما كاد. أن يلحق به يعني معناه يعني لحق به. ما كاد أن يلحق به يعني لحق. المعنى اكتب المعنى ما كاد أن يلحق به، يعني المعنى لحق به. واضح؟ لا بس الفوق يفوت الثانية يلحق، ويفوت عكس يلحق. عرفت؟ يعني النفي ما ما هي النفي؟ ما كاد، ما كاد. إذا قلت كاد إثبات، إذا قلت ما كاد نفي. تفضل. لمن أراد ال إيش هو الذي؟ جعل الليل والنهار خلفة. إيه. وهو الذي جعل الليل خلفة، جعل الليل، الليلة جعل، هذه الليلة مفعول به أول وخلفة مفعول به ثاني، يعني جعل الله، وهو الذي جعل، جعل الله، الله ايش اسمه؟ اسم جعل، لا فاعل، هذه جعل هو ظاهر جعل، ليست كل مرة تصير الأفعال مقاربة، عرفت؟ أحيانا تأتي فعل ينصب مفعولين، عرفت شلون؟ ليس يعني إذا إذا إذا جاءت بمعنى التقارب صارت هي تفعل جمل اسمية، ليست كل مرة. مثل أخذ، أخذ أيضا إيش؟ ليست كل مرة تأتي بمفعل مقاربة، واضح؟ إذن أخذ القلم، أخذ هو القلم، ما فيها تقارب. إذا جاءت بمعنى فعل تقارب صارت لها اسم وخبر حسب الاستعمال. نعم. طيب، والله تعالى أعلم.